بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة المتجددة من هذا البرنامج الذي فيه من القصص والعبر والفوائد والأمثال في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قصتنا في هذه الحلقة هي أكثر من موقف وأكثر من قصة تحصل بين أهل الجنة وبين أهل النار، منها كما ذكر ابن جرير الطبري عن قصة رجل كان له صاحب وشريك، رجل مؤمن له شريك كافر، كان يعملان في تجارة، فقال أحدهما للآخر: أنا لي حرفة وأنت ليست لك حرفة، فلنقسم أموالنا. كانوا يشتغلون 8,000 دينار، فأخذ كل منهم نصيبه 4,000 وهذا 4,000. أما الرجل الكافر فكان يشتري بأمواله ما لذ وطاب من الدنيا، فرأى بيتا لملك يريد أن يبيعه فاشتراه 1,000 دينار. فلما اشترى البيت ذلك القصر الجميل نادى صاحبه المؤمن شريكه القديم، قال: تعال أريك البيت الذي اشتريته. فلما رآه قال ذلك المؤمن: ما أحسن هذا، بيت جميل، بكم اشتريته؟ قال: 1,000 دينار. فذهب المؤمن وقال: اللهم إن صاحبي قد اشترى بيتا من بيوت الدنيا 1,000 دينار، وهذه 1,000 دينار أتصدق بها لك يا رب، أرجو بها بيتا في الجنة. اشترى بيت في الدنيا، أنا أريد بيتا في الجنة، وتصدق 1,000. ومكث ما شاء من الزمن حتى جاء اليوم الذي اشترى فيه الرجل الكافر، تزوج امرأة جميلة من أجمل النساء، تزوجها 1,000 دينار أخرى. فنادى صاحبه المؤمن يوم من الأيام وقص عليه الخبر، قال: تزوجت امرأة جميلة 1,000 دينار. فرد عليه صاحبه المؤمن قال: ما أحسن هذا، يعني شيء جميل. فخرج من عنده فقال الرجل المؤمن: اللهم إن صاحبي قد تزوج 1,000 دينار امرأة، فأنا أريد أن أتصدق 1,000 دينار، أريد حورية من نساء الجنة. فتصدق 1,000 الأخرى ولم يبق عنده إلا 2,000. وبعد زمن مكث ما شاء من الزمن اشترى صاحبه الكافر، اشترى 2,000 دينار بستانين. فنادى صاحبه وأراه البستانين، قال: انظر. قال: بكم؟ قال: اشتريتهما 2,000 دينار. قال: ما أحسن هذا. فخرج المؤمن من عنده ثم قال: اللهم إن صاحبي قد اشترى بستانين في الدنيا 2,000 دينار، وهذه 2,000 دينار أتصدق بها، أبتغي بهما بستانين في الجنة يا رب. فتصدق بماله كله. ومرت الأيام وأخبر الله عز وجل عن قصة هذا الرجل المؤمن عندما أدخله الله عز وجل الجنة. أخذ في الجنة أعطاه الله البساتين والجنان والحور العين والقصور والخيام، عوضه الله عز وجل بفعله في الدنيا. فلما جاء في الجنة أخذ يبحث عن شريكه الذي كان في الدنيا، يسأل عنه في الجنة ما وجده. وكان في الدنيا كان يقول لصاحبه المؤمن: أنت مجنون، تتصدق بهذه الأموال، اشتر مثلي بيوت، اشتر مثلي بساتين، تزوج بالنساء، لما تتصدق؟ كان يحاول فيه في الدنيا، وكان يقول له: أي يوم قيامة، وأي جنة ونار، وأي بعث، افعل كما فعلت، اشتري هذا القصر، اشتري مثلي هذه البساتين، تزوج بالنساء ما شئت. كان يغره في الدنيا، بعثه الله، ادخله الجنة. بعد أن ادخله الجنة أخذ يبحث عن صاحبه، عن شريكه، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم، من أهل الجنة يتكلم مع من؟ مع أصحابه في الجنة. قال قائل منهم: إني كان لي قرين، كان لي صاحب في الدنيا، هل رآه أحد منكم؟ قال قائل منهم إني كان لي قرين، كان لي صاحب في الدنيا يقول أئنك لمن المصدقين، وين الجنة والنار؟ وين يوم القيامة؟ استانس بفلوسك، تمتع بدنياك. كان يقول لي هذا الكلام، أحد فيكم شافه؟ أحد فيكم رآه؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون، يعني وين؟ ما في جنة ونار. كان يقول حق صاحبه، من صدقك أنت؟ راح يصير تراب، راح نصير عظام وتراب بالية، ما في بعث، ما في جنة ونار. استمتع بفلوسك، استمتع بأموالك، لا يضحكون عليك يقولون لك في يوم قيامة وتتصدق وتضيع اللي عندك، اشتر مثل ما شريت أنا قصر، تزوج مثل ما تزوجت أنا أجمل امرأة، اشتر البساتين والحداق، تمتع بفلوسك، تقول لي صدقة وجنة ونار. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. فجأة يقول ابن عباس في الجنة مثل الكوة، مثل المكان، مثل النافذة، شفت الفتحة في البيت، شفت النافذة في الجنة موجود، مثل النافذة يطلع أهل الجنة على أهل النار، كل واحد يشوف صاحبه من أهل النار. قال هل أنتم مطلعون؟ شوفون اللي قاعدين يشوفون الناس، شوفوا أهل النار. قال هل أنتم مطلعون؟ صاحبه اللي في الجنة اللي قاعد يدور على صاحبه في الجنة ما لقاه، قالوا له شوف انظر إلى صاحبك ماذا فعل الله عز وجل به، اللي 4000 شرى فيها أموال وقصور وتزوج وبساتين، وكان يقول حق صاحبه ما في جنة ولا في نار ولا في يوم بعث، شوف الله عز وجل ماذا فعل به. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع نظر، فرآه في سواء الجحيم. سواء الجحيم يعني شنو؟ يعني قعر جهنم. الآن المؤمن رأى صاحبه الكافر اللي كان في الدنيا يغرب الفلوس، وكان يقول له لا تصدق في جنة ونار وما في بعث ولا نشور، الآن رآه يحترق في سواء الجحيم، يحترق في قعر جهنم، النار تشويح، النار تحرقه، من فوق نار، من تحت نار، يأكل في بطنه النار. نفعته أمواله؟ قصر نفعه؟ زوجته نفعته؟ بساتين أغنت عنه من الله شيئا؟ أبدا. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. كل واحد عنده صاحب في الدنيا يحاول يمنعه من الصلاة، يصد عن ذكر الله، يحرض على الفجور وعلى الفسق والفواحش، إذا ما سمع كلامه وثبت على دينه يوم القيامة الله راح يخليه يشوفه. ليش؟ عشان يزداد نعيما على نعيمه، عشان يعرف قدر نعمة الله عليه، ويعرف ماذا فعل الله بصاحبه الذي كان فاجرا ضالا. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. الآن اللي في الجنة يكلم اللي في النار، شو يقول له؟ قال تالله، قسم، يقسم بالله، تالله إن كدت لتردين، كدت أن تهلكني معك في نار جهنم، لو سمعت كلامك لكنت معك الآن في النار أحترق، تالله إن كدت لتردين، كدت أن تقنعني بكلامك وأستمع إليك ويكون مصيري معك الآن في نار جهنم. قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي، ولولا نعمة ربي لكنت كنت من المحضرين. لولا نعمة الله علي، يعرف قدر نعمة الله، لأن ما حد يثبتك إلا رب العالمين. ما قال شطارتي، ما قال قوتي، ما قال ذكائي وفطنتي، لا، قال لولا نعمة ربي، لولا أن الله ثبت على الدين ما ثبت. من الذي يقلب القلوب؟ الله. ولهذا قال لولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. نعم، بدل السبب، ابتعد عنه، تصدق، عمل الصالحات، ثبت، لكن في الحقيقة الله هو الذي يثبت. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم التفت إلى أهل الجنة، إلى أحبابه في الجنة وأصحابه، فقال لهم أفما نحن بميتين. صحيح الجنة ما فيها موت إلا موتتنا الأولى، يعني في الدنيا، وما نحن بمعذبين. هل نحن صحيح رح نظل خالدين مخلدين في هذه الجنة؟ قال الله عز وجل يؤكد كلامه إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. كل واحد عنده صاحب فاسق ليعمل مثل ما فعل فلان، ما عليه منه. كل واحد قاعد يغر إنسان، يدعو للفاحشة، يمنع من الصلاة، يستهزئ عليه، تضحك عليها لأنها تحجبت، ما عليها منها، لأنه راح يصير نفس الموقف. كل واحد مثل القوة، مثل نافذة، يشوف صاحبه اللي كان يظل في الدنيا، يشوفه وهو يحترق في نار جهنم، فيكلمه مثل ذلك الكلام. قصة من قصص أهل الجنة، ماذا حدث في الدنيا وماذا حدث له في الجنة. عندنا أيضا قصة لأهل الجنة مع أهل النار، وقصة لقوم بين الجنة والنار. كونوا معنا مع هذه القصص، لكن نرجع لكم بإذن الله بعد الفاصل. قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها، عبر حوت معناها، روائعها يشع سناها. بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة ثقلت موازينهم، ويدخل أهل النار النار خفت موازينهم، يحصل حوار بين أهل الجنة وأهل النار، حوار، حديث، كلام. انظروا لهذا الحوار الذي يحصل بين أهل الجنة وأهل النار. أهل الجنة بعد أن يدخلوا مساكنهم وقصورهم، ويعانقوا حورهم، ويشربوا من الأنهار، ويأكلوا من الثمار، نعيم لا يوصف، ينادي أهل الجنة أهل النار، نادى أصحاب الجنة أصحاب النار، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. هل وجدتم الوعد الذي وعدكم إياه الله؟ احنا وجدناه، احنا شفنا القصور، وجدنا الحور، رأينا الغلمان والخدم، رأينا الأنهار من اللبن، أنهار من الخمر، أنهار من العسل، شفنا أشجار من الذهب، شفنا كل شيء، شفنا وعد الله عز وجل لنا. شفت وعد الله لكم الغساق والغسلين والحميم والجحيم والزقوم ورؤوس كرؤوس الشياطين، شفتوها؟ فرد أهل النار على أهل الجنة، قالوا لهم نعم وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. لما قالوا هذا الكلام، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. على المشركين تنزل اللعنة الآن، على الكافرين تنزل اللعنة الآن عليهم، لأنهم ما عبدوا الله ولا وحدوه. أهل النار الآن هم ينادون أهل الجنة. حين عرفنا أهل الجنة نادوا أهل النار، شنو السؤال اللي سألوهم إياه؟ في سؤال الآن أيضا وطلب من أهل النار لأهل الجنة. تخيلوا الحوار يحصل بين أهل الجنة وأهل النار. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ماذا تريدون؟ ماذا تطلبون يا أهل الجنة؟ يا أهل الجنة، وهم في النار يحترقون ينادون أهل الجنة وهم يتنعمون، يا أهل الجنة، فيرد عليهم أهل الجنة ماذا تريدون، ماذا تطلبون؟ انظروا إلى طلبهم. يمكن كان من هؤلاء في النار، كان هناك أناس عندهم ملايين، أناس عندهم قصور ودور، طيارات خاصة، سيارات فخمة، عندهم ذهب وفضة، ثياب وخدم وحشم. شيبون الحين، تدرون شيبون؟ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. أقصى غاية مناهم ماء بس. الآن عرفوا قدر نعمة الماء، الآن وينكم من قبل؟ لما أنعم الله عليكم كل النعم ليش ما عبدتوه؟ الآن بس يبون ماء. أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. إذا ما تقدرون ماء، أي شيء أي شيء، بس الناس تبي أي شيء يخفف عنهم هذا الحر وهذا العذاب. فماذا يرد أهل الجنة على أهل النار؟ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. حرام عليكم، ما في ماء. الماء الذي تعطون إياه حميم وغساق، سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، أعوذ بالله. الماء اللي يشربون منه في النار إذا اقتربت وجوههم انسلخت فروة رؤوسهم، يشوى الوجه من حرارته قبل شربه. ماء الجنة حرام. إن الله حرمهما على الكافرين. ماء الجنة حرام عليكم، رزق الجنة حرام عليكم، ما في ولا نعيم. الآن أهل الجنة وأهل النار، أهل الجنة يردون عليهم يقولون حرام عليكم، الله حرمها على الكافرين. من؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم يعني في جهنم كما نسوا لقاء يومهم هذا. طيب هؤلاء أهل الجنة وهؤلاء أهل النار، في بالوسط أناس لم تثقل موازينهم ليدخلوا الجنة ولم تخف موازينهم ليدخلوا النار، أناس في الخليقة في البشر تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، والله عز وجل هو العدل. ما في ذرة، شفتوا الذرة ما تضيع، وضعت الموازين فصار الميزان متساويا. هل يظلمهم الله؟ ما يظلم أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. الله حرم الظلم على نفسه. طيب لا ثقلت موازينهم فيدخلوا الجنة ولا خفت موازينهم فيدخلوا النار، واقفين بالنص يطالعون أهل الجنة ويطالعون أهل النار ويسمعون حوارهم، وبينهما حجاب. وعلى الأعراف، أهل الأعراف هؤلاء يسمون، رجال يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة، يعني أهل الأعراف الآن يكلمون من؟ يكلمون أهل الجنة. ماذا يقولون؟ سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. أي يسلمون على أهل الجنة، ثم ينظرون إلى أهل النار ماذا يقولون؟ وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. موقفهم صعب، أليس كذلك؟ الآن هم معافون، راح يروحون، ينظرون إلى أهل الجنة يسلمون عليهم ويدرون أن ما دخلوها وهم يطمعون، كانوا خايفين من عذاب الله لكن الله نجاهم وأدخلهم. وإذا شافوا أهل النار سعدوا، يا رب لا تجعلنا مع هؤلاء، يا رب اجعلنا مع أهل الجنة، لكنهم خائفين. إلى الآن ما تم وما فصل القضاء فيهم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، نادى أهل الأعراف ناس في جهنم، قالوا لهم هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ يعني أنتم كنتوا تقولون أن ما راح يدخلون جنة ولا راح ينعمهم الله، وما في شيء اسمه جنة ولا في شيء اسمه نعيم، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ تخيل موقف أهل الأعراف، وتخيل لو كان الإنسان منا معهم لا يعرف مصيره، إلى أين سيكون؟ هل سيعاد الاختبار له؟ أم لأن الميزان ما ثقل سيدخل إلى النار؟ أم أنه سيعفو الله عنه؟ ماذا سيفعل الله عز وجل بهم؟ يأتيهم الخطاب في نهاية الأمر بعد أن يتأكدوا ويخافوا من يخافوا من الجحيم ويدعون الله عز وجل، يأتيهم الخطاب والحكم الإلهي، يناديهم الرب فيقول لهم ادخلوا الجنة، لأن رحمته سبقت غضبه، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هنا يفرح الجميع بأن أهل الأعراف قبلهم الله عز وجل ورحمهم الله 100 رحمة. الله أنزل رحمة في الدنيا و99 رحمة لذلك اليوم، من رحماته أن يرحم أهل الأعراف، فرحمته تسبق غضبه جل وعلا، فيدخلهم إلى الجنان ويلتقون بأحبابهم بأصحابهم من أهل الإيمان. لا تستهن بالحسنة، فربما الحسنة هي التي تثقل ميزانك عند الله يوم القيامة. لا تحتقر أي معروف، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، سلام تسلم، حيوان تطعمه، تسبيحة تسبحها، فكرة تفكر فيها في آيات الله، أي شيء، ولا تحتقر تمرة تتصدق بها لله جل وعلا، فربما بهذه الحسنة يثقل ميزانك عند الله جل وعلا يوم القيامة، فتكون من أهل النعيم. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. آخر قصة من قصص ذلك اليوم بين الجنة والنار، قصة آخر إنسان يخرج من جهنم، لأن في عصاة يدخلون النار ثم بعد أن ينتهوا من عقوبتهم يدخلون إلى الجنة. آخر واحد، أضعف الناس إيمانا، أقلهم دينا، يخرج من جهنم، يكون في ضحضاح على طرف جهنم، دماغه يغلي، فيدعو الله عز وجل فيخرجه من النار، لكن على طرف النار يأتيه من حرها وسمومها، حر جهنم واصلة، فيرى من بعيد شجرة فيقول أي ربي ربي قربني إلى الشجرة أستظل بظلها وأجلس عندها وأبعدني عن النار حتى لا يأتيني من ريحها، من سمومها وريحها. فيقول الله عز وجل عبدي هل عسيت إن أعطيتك ما تريد ألا تسألني غيرها؟ قال وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها. فيبعده الله، يجلس تحت الظل سنوات أو ما شاء الله، ثم بعدها يرى الجنة من بعيد فيقول ربي قربني إلى الجنة. قال ويحك عبدي ما أغدرك يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ لكن إنسان بشر. قال ربي وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها قربني إلى الجنة. يقربه الله إلى الجنة، ينظر إلى الجنة لحين ما أغلقت أبوابها، شوف الجنة، الناس في النعيم على الأنهار، رايحين القصور يتزاورون، الحور شيء أول مرة يشوفه، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فيقول ربي أدخلني الجنة. قال ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، ألم تعهدني ألا تسألني غيرها؟ قال ربي وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها. شنو بعد غير الجنة؟ ماكو شيء. فيقول الله عز وجل لعبده تمنى، يشوف الجنة يتمنى الأنهار القصور الخيام كل شيء يتمنى. فيقول له الله عز وجل تمنى، يذكر بنعيم في الجنة نساء، يذكر حتى إذا انتهت الأماني يقول الله عز وجل له عبدي لك ما تمنيت وعشرة أمثاله. فهو آخر رجل يدخل الجنة، وبعدها تغلق النار على أهلها وتغلق الجنة على أهلها. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الجنة، وأن يعيذنا وإياكم من النار وأهلها. نلقاكم